إذا كان هذا وقد شكي لي أكثر من مرة، فحبذا أن طالبات العلم والأخوات وأيضا الأزواج يراعوا ذلك، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عنا. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.